إحداث قول ثالث. يعني لو قال لو قلنا اختلف الصحابة في مسألة على قولين مثلا، اضربوا مثلا، هو أراد شيء آخر في ميراث الجد مع الإخوة، الجد مع الإخوة الجمهور يرون المشاركة وأن نقسم له بالأحظ. طيب، وده قول زيد بن ثابت، وابن عباس يقول الجد ينزل منزلة الأب، لذلك قال ألا يتقي الله زيد، شوف ينادي شيخه بهذا، ألا يتقي الله زيد، ألا يتقي الله زيد، ألم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى جعل الأب إيش الجد أبا عندما قال ملة آبائي إبراهيم، وذكر الجد. عامة المسألة فيها خلاف عريض جدا في هذا الباب. فإذا اختلف الصحابة على قولين، طبعا هذه المسألة سنأتي إليها عشان نبين القول الراجح اللي هو قول الشافعية، وهم أقوى الناس في هذا الباب. احنا نقول مثلا في الوضوء من لحوم الإبل، ففيها قولان، قول يقول لا يجب، وقول يقول يجب. طيب، فهل يصح إحداث قول ثالث أم لا؟ هذا الذي نقول فيه. يعني دخل رجل قال مستحب، أو خلاف إيه القولين صحيح. فهنا المسألة يقول إذا مات الصحابة في مسألة على قولين، اختلوا فيها على قولين، كبيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، قال الجمهور لا يجوز، فإن هذا هو الربا، ربا الفضل. وقال ابن عباس، ورد عن ابن مسعود، ورد أيضا عن زيد بن أرقم، ورد عن أسامة بن زيد، قالوا بجواز بيع الدرهم بالدرهمين. لو اختلفوا يبقى هنا اختلفوا على قولين، هل يصح إحداث قول ثالث مخالف لهذا القول؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، علماء الأصول، على أقوال ثلاثة. قول بالجواز مطلقا، جوز، قول بالمنع مطلقا، هذا إجمال ما قاله الشوكاني، قول بالمنع مطلقا. القول الثالث بالتفصيل هو قول الشافعي، قول الثالث هو قول الشافعي بالتفصيل. القول بالجواز مطلقا، قالوا لما جاوزنا الخلاف إذا لا إجماع، والمحرم والذي لا يجوز هو مخالفة الإجماع، وهذا خلاف، وإذا الفهوم تتغير والأدلة تظهر، ويمكن أن تخفى ما خفي على الصحابة يظهر للتابعين من بعض الصحابة، فيجوز إحداث من ناحية النظر قوي جدا، فيجوز إحداث قول ثالث. والقول الثاني قالوا بالمنع مطلقا، قالوا لأننا نقول إذا اختلفوا على قولين وكل طائفة ركنت إلى ما قالت واستقر الأمر، دلالة على أنهم أجمعوا على عدم القول الثالث، يعني أجمعوا على أن هذه المسألة إما هكذا وإما هكذا، دائرة على هذا ودائرة إيه ودائرة على هذا. طيب، هذا بالنسبة لمن قال بالمنع مطلقا، قالوا لأنه ضمنا لما اختلفوا على قولين صار إجماعا على إيه على على على عدم وجود قول ثالث، صار إجماعا على عدم وجود قول ثالث. القول الثالث هو قول الشافعية. قول الشافعية قالوا نحن نقول بالتفصيل، يبقى عندنا الجواز مطلقا، المنع مطلقا، التفصيل. فالشافعية قالوا بالتفصيل، قالوا ننظر في القول الثالث، إن كان هذا القول الثالث فيه إلغاء القولين يبقى إذا لا يجوز. ليش بقى؟ ليش يا صبري باشا؟ أي إجماع؟ أيوة، هنا الكلام الصحيح، كأنهم أجمعوا لا قول إلا القولين، أجمعوا على هذا، فكأنه طرح الإجماع على القولين وأتى بقول أجنبي ثالث، يبقى لم يعتد بإجماعهم، لأنهم وإن اختلفوا في القول قد جمعتهم دائرة الإيش الإجماع، لأنه لا قول إلا هذين القولين. ممتاز. يبقى إذن التفصيل قالوا إذا أتى بقول أجنبي يلغي القولين فلا يجوز بحال من الأحوال، لأنه قد خالف بذلك الإجماع. وإذا كان القول لا يلغي أحد القولين صح ذلك، لأنه ضمنا لم يخالف الإجماع، ضمنا لم يخالف، لأنه له وجه من الوجوه يوافق قولا. لو ضربنا مثل بالأول، سنضرب المثل اللي قاله أخونا الفاضل صبري، في مثلا اختلف الصحابة على الجد، فالجمهور الجد يشرك الإخوة، الجد مع الإخوة يشرك الإخوة، وننظر للأحظ له. إذن التصور المسألة مات عن جد وبنت يلا وستة إخوة. لما أقول ورث هتقول وفي المسألة خلاف، خلاف. اتفق العلماء على أن البنت لها النصف، انتهينا منها. الباقي بقى عندنا جد وإيش وإخوة، فالجمهور يقولون نشرك الجد مع الإخوة. فننظر إن كان الأحظ له الفرد السدس أعطينا بإيش بالسدس، إن كان الأحظ له أن يشارك الإخوة في مسألة العصبة ونقسم أعطناه الإيش الأحظ مثلا. طيب القول الثاني قالوا للبنت النصف وللجد ها النصف، ممكن يقال فردا وإيه وتعصيبا، لأن هو مع البنت حيارث فردا سدس والباقي له تعصيبا، يبقى هو يأخذ النصف فردا وتعصيبا. جيد. ولأن الأب يحجب الإخوة، يبقى إذن عندنا قولان، قول يقول نشرك وقول يقول ها لا أن يحجبهم، أن يحجب الإخوة. لا يأتي قول ثالث ويقول سنعطيه الربع إرضاء مثلا، يبقى هذا إيه؟ هذا القول لا يجوز لأنه خالف، لأنه المسألة مجمع عليها أنه إما مشرك وإما ها وإما حاجب، يعني يأخذ الجميع صحيح. فلما يأتي بقى لا يجعلوا لك لا هو جعله من العصبة وأن يحجب الإخوة ولا جعله أيضا إيه مشركا، فيبقى إذن قد أحدث قولا أجنبيا عن القولين، وبهذا نقول يمنع ولا يجوز إحداث هذا القول لأنه مخالف للإجماع. نعم لا هو ده كلام، يعني ده كلام ابن حزم عجب، وده ذكره الشيخ الشرقيطي في كتاب المذكرة على ما أعتقد، وهذا كلام باطل، كلام باطل. لكن احنا بنتكلم على مسألة الإحداث، المسألة الأصولية التي نحن فيها. أما لو ضربنا مثلا على القول الثاني ممكن نضرب مثلا على مسألة الذبح عند الشافعية بأن التسمية ليست واجبة، الشافعية يرون بأن التسمية على الذبح مستحبة وليست واجبة. فلو جاء زيد فأخذ بقرة أجلكم الله فذبحها دون أن يسمي، ثم حدث الطهي وقدم الطعام، نأكل منها أم لا نأكل؟ الشافعي قال والله خلاف الأولى، لكن كل سمي أنت وإيه وكل، لأنه يحتاج طبعا أدلة كثيرة جدا. حديث ابن عباس بأن سمية المسلم في إسلامه، وأيضا في حديث ابن سلمة حديث عائشة قال سموا أنتم وإيه وكلوا. هذه مسائل لسنا بصدد الكلام فيها في التفصيل، إن شاء الله ما نأتي إليها فقهيا نبينها، لكن هذا كلام الشافعي. كلام على الحنابلة قالوا إيش؟ قالوا التسمية واجبة، فإن لم يسمي فهي ميتة، فهي ميتة، وداود الظاهري قال بذلك. يبقى إذن عندنا يقول ليست واجبة، قال واجبة. لو جاءنا قول في الوسط بين القولين فقال مثلا ويقول طبعا إيه لا لحظة، ما مستحب القول الشافعي برضه، قول الشافعي هو قول مستحب، قول الشافعي مستحب، عايزين قول يكون أجنبي عن القولين. لا لا لا سيب هذا، دعك هذا الحل، احنا بنتكلم. شوف انت حافظ، لو فاهم كنت مشيت معايا. عايزين قول يكون أجنبيا عن القولين، ما التفصيل لسه ما اتيناش ليه. انا الان قلت قول أجنبي عن القولين، لو قال هذا مستحب قال هذا واجب، القول الأجنبي على هذا يكون ايش؟ لا يا هو يا بابا، ما هو ده التفصيل، ما هو الكراهة، إذا لم يسمي أقول بالكراهة. عدم شعية أصالة ما هو ده القول الأجنبي، احنا عايزين قول أجنبي بس هو حينصب في بيقول بالوجوب، بس هذا قول صحيح، يقول عدم شعية أصالة ما تقولش خالص، ماشي عدم شعية أجنبي. قول ألغى القولين، لو ألغى القولين لأن احنا أصلا بنقول ده هي رايحة بين المستحب وبين، فتقول مش مشروع بالضبط بالضبط في عصرنا، هو أعطاني الله إياه الآن. لما يطلع رجل متنطع جاهل وجهل وجهل المركب يقول والنقاب بدعة، أهو هذا هو أهو ده هذا الكلام، فالإجماع دائر على استحباب أو وجوب. فطلع أبو عرام الزنجي فقال إيه؟ فقال هو بدعة. أبو عرام طلع يخرج لنا قول يقول النقاب بدعة، فهذا قول أجنبي أولاً. هذا قول أجنبي مفهوم. فيكون هذا أبو عرام هذا قد إيه؟ قد أحدث قولا ثالثا لا يجوز له أن يفعل ذلك لأنه خالف الإجماع. خالف الإجماع لما يقول نقاب بدعة خلاص انتهى الموضوع آخر. هذا ليس مالوش دعوة بالدين خالص هذا الكلام. فيبقى إذن نقول بأنه أحدث قولا ثالثا فهو بدعة. أيضا لو قلنا بقى القول الذي لا يكون بدعة في التسمية هنضرب أمثلة كثيرة. طب خلاص ما أقول لك بقى أنت بتضرب مثلا آخر نضربه بعد ما نحل الإشكال. فنقول وإن كان القول لا يلغي القولين أو أحد القولين يصح أن يحدث هذا القول وهذا قول الشافعية. كيف؟ قلنا الشافعي قال التسمية له أن يأكل وإن لم يسمي وإن لم يأكل وإن قد خالف الأولى أو الكراهة. وقالوا لا يأكل ما دام لم يسمي. يأتي إسحاق بن راهوي فيحدث قولا ثالثا فيقول إيش؟ نفرق بين المتعمد والناس. إن تعمد ترك التسمية فهي ميتة فلا تؤكل، وإن نسي فليست بميتة وتؤكل. انظر للقول، تارة وجدناه سرعة يوافق القول وتارة وجدناه يوافق، يبقى ما ألغى القولين، يبقى صار القول جامعا بين القولين وليس هذا مخالفة لما أجمعوا، على أنه لم يخرج في الحالتين لم يخرج عن القولين، لم يخرج عن القول. وطبعا هذا القول الذي أراه هو أضعف الأقوال. ما ايش الفارق بقى اذا كانت او التسميه في ذاتها تحل بها الذبيحه تكون ميته او غير ميته؟ الناس والعامل سواء، الناس والعامل في ذلك سواء. لكن احنا بنتكلم على ان هذا قول وسط بين القولين جمع القولين، فيصح هنا ان نقول باحداث هذا القول به. تفضل. قال البحث الخامس عشر في احداث دليل او تاويل غير الدليل او التاويل الاول. قال إذا استدل أهل العصر بدليل وأولوا بتأويل فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر من غير إلغاء للأول أو إحداث تأويل غير التأويل الأول؟ قال فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لأن الإجماع والاختلاف إنما هو في الحكم، في الحكم على الشيء بكونه كذا، وأما في الاستدلال بالدليل أو العمل بالتأويل فليس من هذا الباب. قال ابن قطان. نعم. قال ابن القطان رحمه الله وذهب بعض أصحابنا إلى أنه ليس لنا أن نخرج عن دلالتهم ويكون إجماعا على الدليل لا على الحكم. يعني هنا الكلام هذا ظاهر مثلا في مسألة ما اتفق فيها العلماء على حكم ما بدليل، كأن تقول مثلا لحوم الحمر الأهلية حرام، لحوم الحمر الأهلية حرام، ويستدل على ذلك بقول الله جل وعلا في سورة النحل قال والبغال والحميرة والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، فاستدل على حرمة لحوم الحمر الأهلية بذلك لأن الله تعالى قد أوقف ما يراد منها. قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، فجعلها إما للركوب أو للزينة وأوقف على ذلك، فاستدلوا على ذلك بأنه حرم لحوم الحمر الأهلية بهذه الآية. فهل لعالم آخر وأجمعوا على ذلك لعالم آخر يأتي إلى هذا القول ويرى الاستدلال بهذا الدليل فهل له أن يحدث دليلا فوق هذا الدليل أم لا؟ طبعا قالوا بالمنع على أساس أنهم قد أجمعوا عليه فلا يجوز الخروج من الإجماع، وهذا خطأ مبين. إذ الإجماع يقع على الحكم لا على الدليل، ولذلك لمن جاء يباح لمن جاء بعدهم أن يجعل ثراء في المسألة بكثرة الأدل. ولذلك لو جاء الجائي من علماء التابعين من فقهاء التابعين مثلا أو فقهاء تابع التابعين فقال لحوم الحمر الأهلية حرام بهذه الآية وحرام بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه، قالوا كيف ذلك؟ قلنا في غزوة خيبر أرسل المسلم الصارخ يقول إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ويأتي آخر فيقول قال جابر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم لحوم الحمر الأهلية وأباح الخيل وأباح لحوم الخيل في حديث واحد. فلما استدل بهذا الدليل صح ذلك ولا شيء فيه، لأن الإجماع ينعقد على إيش؟ على الحكم لا على الدليل، فيبقى حصر وقصر في الحكم لا في الدليل، بل من جاء بعدهم وأسرى المسألة بكثرة الأدلة فهو ممدوح مجتهد يعني مصيب فيما فعل. نعم بحث 16. ها ناحية التأويل من باب أولى. إذا إحنا قلنا لا يصح من باب التدليل ده من باب أولى نكون إيه؟ لا يصح من باب التأويل. التأويل هذا اجتهاد عقلي محض. فلأن تأتي بتأويل غير التأويل من باب أولى لاختلاف الفهوم. قال البحث 16 في إمكان وجود دليل لا معارض له لم يعلمه أهل العلم لأهل الإجماع. هل يمكن وجود دليل لا معارض له اشترك أهل الإجماع في عدم العمل به عدم العلم به؟ قيل بالجواز إن كان عمل الأمة موافقا له وعدمه إن كان مخالفا له، واختار هذا الآمدي وابن الحاجب. وقيل بالجواز مطلقا وقيل بالمنع مطلقا. ويعني هو يقول هل أجمعوا على عدم علم حديث معين؟ احنا نقول لابد أن نرد المسألة على أن الإجماع لابد أن يكون له إيه؟ مستند. لابد للإجماع أن يكون له مستند، سواء كان مستندا أكثر من مستند أو مستند واحد. فعلموا مستندا واحدا وجهلوا غيرها، فمن قال بالجواز قال لأن الأصل المسألة أن الأمة لا تجتمع على إيش؟ على ضلالة. فإذا اجتمعت لابد أن تجتمع على الحق، والحق في قال الله قال الرسول، فلا يخفى عليهم ده. هو الصحيح الراجع أنه يمكن أن يجمعوا على إيش؟ على غير دليل، يعني على غير دليل ظاهر، ويكون الإجماع حجة والمستند يكون خفيا على يعني أهل العلم من جاء بعدهم. نقف عند هذا.